إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد عن نافع رحمه الله قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني الصالح وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبأ ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. متفق عليه. نعم. قال النافع ومولى ابن عمر عالم المدينة ومفتيها، وقال البخاري رحمه الله أخو الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، فقال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. قال: حدثني ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. متفق عليه. ولفظ الحديث قال ابن عمر: أغار النبي عليه الصلاة والسلام على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية. حدثني ذلك عبد الله بن عمر قال: وكان في الجيش. هذه رواية مسلم. أغار عليهم يعني هجم وأوقع بهم. وبنو المصطلق بضم الميم وسكون مهملة وفتح الطاء وكسر اللام هما فضل من خزاعة، كانوا في الطريق إلى مكة. وهذه الغزوة التي وقعت تسمى المريثية، وهو ماء لبني خزاعة المريثية، فوقع فيها ما ذكر في هذا الحديث. قال: أغار عليهم غارون أي غافلون، جمع غار لتشديد الراء أي غافل، يعني أخذهم على غرة يعني على غفلة وهم لا يشعرون. هذا الحديث فيه وعبد قال نعم فيه جواز مقاتلة الكفار، الإغارة جواز مقاتلة الكفار والإغارة عليهم دون إنذار، لكن بشرط أن تكون قد بلغتهم الدعوة وأصروا على الكفر والعناد. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال أهل العلم، هذا أحدها وهو قول جمهور العلماء، بل قال ابن المنذر وقول أكثر أهل العلم، قال: يجوز للإمام أن يغير على الكفار ويهجم عليهم إذا وصلتهم دعوة الحق وأبوا وأصروا واستكبروا. وقول الثاني انه لا يجب الانذار مطلقا، القول الثالث يجب الانذار مطلقا يعني في كل الاحوال حتى ولو بلغت من الدعوه. والصحيح القول الاول، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك واغار على بني المصطلق. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة تبين وجوب دعوة الكفار قبل مقاتلتهم، يعني بوجوب تبليغهم دعوة الحق، هذا هو المقصود. من ذلك ما روى البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه في غزوة خيبر، قال للنبي عليه الصلاة والسلام أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: على رسلك حتى تنزل بساحته، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك، أو خير لك أن يكون لك حكم النعم، وهو أفضل قبل العرب. والحديث رواه البخاري ومسلم، ففيه أنه أمرهم أن يدعوها. وهل يحمل هذا على الوجوب؟ لكون اليهود عرفوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصروا على الكفر، بل كتموا ذلك وحرقوا كما ذكر الله عنهم في القرآن الكريم. فالجمع بين هذا الحديث والحديث السابق عن ابن عمر هو أن هذه الدعوة إنما هي مستحبة، ومرجع ذلك إلى الإمام، فإذا رأى المصلحة عند مقاتلة الكفار الذين بلغتهم الدعوة، إذا رأى المصلحة أن يدعوهم مرة أخرى فعل ذلك، وإلا فله أن يبينهم وأن يغير عليهم. وروى أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم، إلا دعاهم. وفي حديث أخرى قال ابن عبد البر رحمه الله بعد أن ذكر حديث علي ونحوه من الحديث، قال: فلهذه الأثار قلنا إن الدعاء أحسن دعاء، بمعنى الدعوة، دعاء يدعوه دعاء ودعوة. فلهذه الأثار قلنا إن الدعاء أحسن وأصوب، فإن أغار عليه ولم يدعهم ولم يشعرهم وكان قد بلغتهم الدعوة فمباح جاهز. ثم ذكر حديث نافع لعمر في الإغارة على ابن المصطلق دون من ذلك. لكن الأصل هو الدعوة والبيان وإقامة الحجة، فكل من بلغه ذلك فيكون قد أقيمت عليه الحجة. وقد قال الله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال القرطبي في المفهم: والذي يجمع بين هذا الحديث طريق مذهب مالك، وهو أنه لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غيرتهم إلا أن يكونوا فيهم بلغتهم الدعوة، فيجوز أن يؤخذوا أن تؤخر غيرتهم، يعني غفلتهم. وعلى هذا فيحمل الحديث بني منصرف على أنهم كانوا قد بلغتهم الدعوة وعرفوا ما يطلبه المسلمون منهم، وهذا الذي صار إليه مالك وهو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون الدنيا ولا العقبية، وإنما يقاتلون الدين، وإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد للحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للسكت والدنيا فيزيدون عتوا وتعصبا. انتهى كلامه. فالمقصود أنه إذا وصلتهم الدعوة وظهر لهم الحق ورأى الإمام المصلحة في الإغارة عليهم فله ذلك، وليس لأن الكفار عموما يبغضون المسلمين ويتربصون بهم متوالية ويمكنون لهم العداوة والبغضاء والشر وإذا اتاحت لهم الفرصة انقضوا عليها كما هو معروف في كل الأزمنة والعصور. قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطعت. حتى مع العهد ودفع الجزية فإنهم يقولون، وبخاصة اليهود كما وقع لهم مع النبي عليه الصلاة والسلام لبني النضير لما أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا ذليلين صاغرين وضربت عليهم الذلة والمسكرة، ومع ذلك سولت لهم أنفسهم ووسوس لهم شيطانهم أن يفعلوا ما لا يقدرون عليه، وهو قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك نقضوا عهدهم فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وجعل أموالهم بين المسلمين، وقصة معروفة. والمقصود أن الكفار معروفون بنقض العهد، فمتى رأى الحاكم حاكم المسلمين المطلع الغار عليهم وكان قادرا على ذلك فله ذلك ما دام أن دعوة الحق قد بلغتهم. وذكر ابن سعد وابن إسحاق أن الحارث بن أبي زرعه هو سيد بني المطلب وهو والد وولد أم المؤمنين رضي الله عنها، فكان جمع جموعا وأرسل عينا تأتيه بخبر المسلمين، فظفروا به بالعين وقتلوه، فلما بلغوا ذلك هلك، يعني مع كون الإيمان واقعين في الشرك والكفر بالله عز وجل فإنهم كانوا يتهيئون لقتال المسلمين. وهؤلاء بنو المصطلح بطن من خزاعة كانوا شاركوا كفار قريش في موقعة كفر، كانوا مع الأحابيش، اجتمعوا هؤلاء على قتال المسلمين وكانوا في الطريق إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي هؤلاء ضغطا حتى يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى وحتى يتيسر له الأمر لفتح مكة، فأزاحهم عن الطريق وصار الطريق آمنا وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ولكن هنا ملاحظة أن الغرار على المشركين إنما تجوز إذا لم يكن بينه وبين المسلمين عهد وذمة وأمانة، أما إذا كان بينه وبين المسلمين عهد وصلح وهدنة وأمان فإنه لا يجوز مقاتلتهم إلا إذا نقضوا العهد. وهذا إنما يكون في جهاد الطلب وليس في جهاد الدفع، إنما يكون في جهاد الطلب أن يطلب المسلمون المشركين إما أن يدخلوا في دين الله عز وجل وإما أن يعطوا الجزية وإما أن يقاتلوا كما نذكرهم إن شاء الله. وهذا في الحقيقة لا يقدر عليه المسلمون اليوم، هذا لا يقدر على المسلمون لضعفهم وتفرقهم. نسأل الله تعالى أن يجمعهم على الحق المبين وأن يجعلهم القوة والعزة، أن ربنا لسميع الدعاء. ثم إن هذا العمل هو الغارة على المشركين ليس بأي واحد، لا يقوم به أفراد ولا الجماعات، وإنما الذي يقوم به هو حاكم المسلمين إذا كان قادرا ورأى في ذلك المصلحة للإسلام المسلمين فإنه يفعل ذلك. إذا لم يفعل ذلك فليس لأحد الناس أن يفعلوا ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع: لا يجوز عضو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطرة بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تابع لأهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم الأمراء والعلماء، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه أو شرعه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال بدمه، وإنما لم يجد ذلك لأن الأمر منوط بالإمام، الإمام يعني الحاكم، فالغزو بلا إذنه سياس وتعد على حدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغزو بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء رحل فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس لذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلهذه الأمور الثلاثة ولديها حتى لا يلبس الأمر فورا ولا يكون خروج على الإمام ولا الاعتداء على طائفة من الناس، وغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. فنحن دائما ننبه لما نذكر هذه الأمور، يعني باب التفقه في الدين والعلم بمسائل الشرع، وكذلك ننبه دائما على الأخطاء والإشرافات الواقعة في حكم أو إحكام الجهاد وكذلك من الأحكام. عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والثيب شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تخسروا ذممكم أهون من أن تخسروا ذمة الله، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أخرجه مسلم. الحديث الثابت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مقاتلتهم، المقاتلة بكثرة الثاء جاء مقاتل، والثاء باعتبار الجماعة، يعني قتل من يصلح للقتال من العقلاء والبالغين، والسبب والسبب يعني سبع النساء والصبيان، والذرارب بالجبرية جمع الذرية الذين ليسوا من أهل القتال، وهذا سيأتي إن شاء الله لما يتعلق به من أحكام. فهذا الحديث مقاعده كما في صحيح مسلم، لأن فيه شيء من الحذف. فقال عن سليمان بن بريدة عن أبيه، من هو أبوه؟ نعم، بريدة ابن الحصيب، بريدة غير بردة، وسلم هذا لم يروي له، يعني روى له مسلم فقط، وهو أخو عبد الله، وبعض الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وكان توأمين، وهو من أجلاء التابعين. وأقول الصحابي بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أو صارت خطته بتقوى الله، وما عمل المسلمين خيرا، ثم قال: ذو بسم الله في سبيل الله، قاتل من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تنبذوا، هكذا عند مسلم، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين تدعو إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجبوا فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجبوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول، إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم مثال ذلك فلهم ما من المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيس شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصلت أهل حكم فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حصلت أهل حكم فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. هذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر رجلا يعني جعله أميرا على جيش أو سرية، والسرية هي القطعة من الجيش تخرج منه صغير وخرج ضمن كذلك، لأنها تسري ليلا، هي فعلية بمعنى فاعل، والجيش هو جماعة من المحاربين، جمع الجيوش، قل جاش إذا تدفق وهاج، وكذلك الجيش يفعل. قال: أو صار يعني عهد إليه، أعطاه وصية، وفي رواية مسلم دعاه أو صار في خاصة فيه، وعند أبي داود في خاصة في نفسه، وصاه بتقوى الله، ووصاه بين معه من المسلمين خيرا، يعني أوصاه أن يحسن إلى من معه من المسلمين، وأن يوصل إليهم الخير، وقال: اغزوا بسم الله، يعني اشرعوا في الغزو والقتال مستعينين بالله. وهل معنى اذكروا اسم الله في بداية القتال؟ في اجتناب. والمقصود ان المقصود باستعين بالله عز وجل وتوكل عليه. وقد يكون المقصود اذكر اسم الله في بدايه الكتاب لان في ذلك الخير والبركه والنصر. وقال امرني يقاتل في سبيل الله، وهذا دليل الاخلاص كما سبق. القاتل منتصر اي الكفار الذين بلغتهم الدعوه. وهل هذا شامل لجميع الكفار او فيه تخصيص؟ القاتل من كفر، فمن هنا فيه العموم، لكن هل يدخل التخصيص؟ وليس له عهد. نعم وكذلك نعم ايه بروح ما قلنا من بلغت الدعوه. نعم النساء والصبيان والشيوخ والرهبان هذا سياتي ذكر الشهاده. اذا هذا العموم يدخله التخصيص. قال لا تغلوا بضم الغيب وتشديد النعم، غلط يغل غلولا وهو صيانة في الغميمة، والأخذ منها قبل القسمة هذا من الكبائر. قال لا تخبروا بكفر الذات، الغضب هو نقض العهد، ولا تنفذوا بالتخفيف ويجوز، ولا تنفذوا بالتشديد من باب التضعيف التفعيل، مثله قتل يقتل وقتل يقتل. والمقصود بالتمثيل او المطلق هو قطع بعض اطراف الكافر والميت وتشبيهه كقطع الانف والاذن، هذا لا يجوز. نعني التمثيل. قال ولا تقتلوا وليدا اي صبيا صغيرا. وجلس مسلم ثم ادعوهم الى الاسلام، ثم ادعوهم. قال ادعوهم الى ثلاثه كتاب ثم ادعوهم. فقال قضى الطواف الإسحاق ثم هنا، وجاء إلى أبي داود بحذفها ادعوهم إلى الإسلام لأنه في بيان الخصال الثلاث. لكن قال النازلي إذ ذلك بل دخلت لاستفتاح الكلام. والخصال قال أو خلاف، هذا شيء من الراوي والمعنى واحد. فأيتهن بضم التاء. وقال القرطبي في المفهم قال قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده لنص ايتهن على ان يعمل فيها اجابه. ادعوهم دعاء ودعوه. وامر من اسلم بالتحول الانتقال إلى دار الهجرة بعد الدعاء إلى الإسلام. إذا أبر أمره أن يعفر الجزية، والجزية مبلغ من المال يؤخذ من الكافر يضعه عليه ولي الأمر بسبب العهد والذمة. وسيأتي كلام عن الجزية والسيد. فإن أبوا الإسلام وأبوا إعطاء الجزية قال استعن بالله وقاتلهم. استعن بالله أي اطلب الإعانة من الله. وإذا حافظت حافظ يعني أحاط به ومنعه من الخروج من المكان فضيق عليه. والحكم القلعة والمكان المنيع والذمة هي العهد والأمان وعقد الصلح والمهادنة. فأهل الحكم إذا طالبوا ذلك فليزلهم على ذمته وذمة أصحابه. وتبصروا يعني تنقلوا تبصروا تنقلوا. وحكم الله هو شرعه وما امر به عز وجل. فهذا الحديث فيه احكام كثيره وفوائد عظيمه. ففيه من اول مقاله مقاتله الكفار وجهادهم طالبا. وسبق ان الذي يفعل هذا هو الحاكم اذا كان قادرا وراى في ذلك المصلحه لاسلام المسلمين. لا يجب ان يطلب الكفار ويقاتلهم ويكون بذلك هزيمه وقتل المسلمين. وهذا شان لجميع الكفار محاربهم ومسالمهم لكن بعد دعوتهم. ويخرج من هذا العموم من له عهد وذمة وأمانة. فهذا لا يقاتل إلا بنقض العهد. فكل كافر ومشرك له عهد وذمة مع المسلمين لا يجوز الاعتداء عليه ولا مقاتلته، بل إن لدانه معصوم كما يخصص منهم الصبيان والنساء والشيوخ والرهبان وكل من ليس له قدره على القتال ولا شأن به. وسيأتي هذا إن شاء الله. لكن هؤلاء يقاتلون بواحد من أمور الثلاثة: النساء والشيوخ والرهبان. الأصل أنهم لا يقاتلون إلا إذا فعلوا أمرا من الأمور الثلاثة. الأول أن يكون لهم رأي وتدبير، فالراعي في صومعته قد يكون له رأي وتدبير في مقاتلة المسلمين، فهذا كان كذلك يقاتل. الأمر الثاني إذا قاتل فالمرأة لا تقاتل، لكن إذا باشر القتال من بعض النساء يقاتل فهنا تقاتل وتقتل. الأمر الثالث إذا حرضوا على القتال، إذا حرضوا على القتال. وفي الحديث ما يعني الغلول والخيانة؟ لا تغلوا، هذا من الكبائر. قال عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا تهديد. الأخذ من الغنيمة قبل قتلها غلول وخيانة وكبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أدوا الخيط والمغيث، وأكبر من ذلك وأكبر، ولا تغلوا فإن غلول عار أو نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. وفيه النهي عن الغدر والخيانة ونقض العهد الذي يكون بين المسلم والكافر. المسلم لا يعرف الخيانة والغدر، بل يحترم العهود والمواثيق بين اذا كان بينه وبين اخوانه واذا كانت بينه وبين الكفار. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود الا الذين عاهدتم من المشركين لا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. واوفوا بعهد اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يحب ما تفعلون. اين هذه الاخلاق التي امرنا الله بها؟ نظر حال المسلمين كيف ينقضون العهود والمواثيق، حتى ان بعض المسلمين يعيشون في بلاد الكفار ويخونون ويسرقون وينقضون العهود والمواثيق. احيانا ذكر الجهاد وياخذون اموال غيرهم باسم الغنيمه والسيف فيشبهون جمال الاسلام ويكونون سببا لضعف المسلمين واعتداء الكفار على المسلمين. ولما سال هرقل هذا الاختيار رضي الله عنه قبل ان يسلم القصه المعروفه قال هل يقدر؟ ساله عن النبي عليه الصلاه والسلام وكان هرقل رجلا عاقلا فسأل الإسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل يقدر؟ قال لا. فقال هرقل وكذلك الرسل لا يقدرون، كذلك الرسل لا يقدرون. فهذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي كان يوصي به أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين وبخاصة في مثل هذه المواقف. عهد بينك وبين الكفار لا بد أن تحترمه وأن توفي به. وفي الحديث الذي سياتي ان شاء الله اني لا اقيس بالعهد ولا احبس البر، لا اقيس الى البر، البر الرسل. وفي الحديث لا عميد المطلق يعني تشويه الكفار وقطع بعض اعضائهم، وهذا في احاديث منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المفلس. لكن يجد ذلك اذا فعل الكافر ذلك لمسلم فان يفعل به من باب القصاص كما مر بيانا. قال الحديث وقد فعل النبي عليه الصلاه والسلام ذلك بالعراميين. قال الشيخ الاسلام رحمه الله حتى الكفار اذا قتلناهم فانا لا نمثل بهم بعد القتل ولا نجزع اذانهم وقلوبهم ولا نذكر بطونهم الا ان يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا. وفي الحديث دعوة المشركين الى احدى ثلاث على التقدير المذكور ندعوهم الى الاسلام فان ابوا دفعوا الجزية فإن أبوا قاتلناهم مستعين بالله عز وجل. هذا ليس بمثل، هذه إذا لم نتمكن من القضاء علينا بذلك كما في الآية إذا الذين كفروا فضرب الرقاب. وظاهر هذا الحديث أنهم لا يقاتلون إلا بعد الدعاء إلى الإسلام. والحديث السابق أن عليه الصلاة والسلام أغار على بني مصطلح وهم غافلون غارون والجمع كذا أن من وصلته دعوة الحق وأبى واستكبر وربما كان يتهيأ لمقاتلة المسلمين ويحرض على مقاتلتهم فهذا يجوز الإغارة عليه. وكذلك نصوص كثيرة وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن أشرف من يقتله، لأنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه نهي عن قتل الأولاد لأنهم ليسوا من أهل الكتاب، ولأنه يطمع في إسلامهم. هؤلاء يصيرون سبيا للمسلمين، يعيشون مع المسلمين، فإذا كبروا ربما دخلوا في الإسلام. وفيه دعوة من أسلم إلى ندعوه إلى الهجرة إلى دار المهاجرين. وهل المقصود بدار المهاجرين المدينة أو غيرها من بلاد الإسلام؟ فيه احتمال، يحتمل أن المقصود هي المدينة، ويحتمل أنها دار الإسلام عموما. وندعوهم إلى ترك البلاد اليسر، ولهم البقاء في البادية إذا أرادوا ذلك، لكن ليس الحق في الغنيمة والفيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. في الغنيمة إنما لمن حضر الجهاد أو كان في بلاد الإسلام، يعني يعطى من الخمس الذي يكون لله ورسوله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللذي القربى إلى آخر الآية. فهذا الخمس يصرفه الإمام في مصالح المسلمين وعلى الفقراء والأخلاف الأربعة الأخرى، إنما هي للمجاهدين كما يأتي تفصيله إن شاء الله. والحفظ لهم في البقاء دليل على أن هجرتهم هذه ليست بواجبة، ليست بواجبة. وفيه ترغيب في الانتقال إلى البادية لأن فيها الغفلة والجهل، فينتقل منها الإنسان هروبا من الجهل وخوفا من الجفاء. وقد قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا. والغنيمة كما سيأتي إن شاء الله هي أجناد المأخوذ من أعداء الإسلام بسبب الحرب والقتال. كل ما يأخذه المسلمون بسبب الحرب والقتال ثم غنيمة. والفيل لا حق للمسلمين من أموال من غير حق ولا جهاد، مثل الجزية وما يصالح عليه الكفار وما تركوا خوفا كأموال بني النضير، فخرجوا من المدينة وأجلاهم من النبي عليه الصلاة والسلام وجعل أموالهم فيئا. فهذه الأموال لا يستحقها إلا المهاجرون، وأما الأعراق الذين لم يهاجروا فلا حق لهم فيهما إلا أن يجاهدوا مع المسلمين على. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله، وفيه تفصيل سيذكر في محل إن شاء الله. وظاهر الحديث أنهم يعني الأعراب لا يستحقون الغنيمة والفيء إلا إذا جاهدوا، ولكن لهم الحق في أموال الزكاة. وإذا رأى الإمام أن بقاءهم بعض الناس البادية أفضل لإسلام المسلمين فلهم ذلك، ويكون لهم الحق في السير دون الغنم. وفي كف عن أذى المشرك إذا أسلم، وجل الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه ان الخالد الثانيه فلحق رجلا من المشركين فقال لا اله الا الله، هذا المشرك قال لا اله الا الله، ف فطعنه اسامه بسيفه. فلما ساله النبي عليه الصلاه والسلام عن كبر ذلك قال انه قال انا متعود بذنبه، يعني اراد ان يمنع نفسه من السيف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افلا شققت على قلبك حتى تعلم؟ فقال هذا لا، يعني انكر على هذا الفعل وامر ان يخطب بالظاهر. افلا شققت على قلبك حتى تعلم؟ فقال ام لا؟ قال اسامه رضي الله عنه فما زال يكررها حتى تمنيت اني اسلمت يومئذ، فانكر على هذا الفعل. المشرك اذا اسلم فاننا نؤاخذه بالظاهر ونقدر منه ذلك. وبحي ان عفوا المشرك اذا اسلم فاننا ناخذ بظاهره ونبي سريرته الى الله عز وجل. وفيه ان الكافر اذا ابى الاسلام امرناه بدفع الجزيه ولا يقبل على الاسلام، لقول تعالى لا اقرار في الدين قد تبين رشد من الغي، لكم دينكم ولي دين. ويكون بينه وبين المسلمين عهد وذمة إذا دفع الجزية. قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يكرهون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والمقصود بها أي الجزية حمايته، حماية الكافر ونصرته على من اعتدى عليه. وظاهر الحديث أن الجزية تؤخذ من المشركين ولا تختص بأهل الكتاب، وهذا هو الصحيح أنها تؤخذ من جميع الكفار. والجزية أحكام وفروع سيأتي ذكرها إن شاء الله. فإذا أبوا بإعطاء الجزية قاتلهم الإمام أو نائبه مستعينا بالله تبارك وتعالى. وفي الحديث أن الكفار المحاصرين في حصن أو قلعة أو بنيان إذا طلبوا أن يجعل لهم عهد وذمة فإنهم يعطون ذلك، لكن لا يعطون ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم خوفا من أن تنقض، وإنما يعطيهم الأمير ذمته وذمة أصحابه، أي عهده وعهد أصحابه، ويقع بينهم الصلح والمهادنة. وفي حديث جواز إنزال أهل الحصن المحاضرين على حكم القائد لا على حكم الله ورسوله، لأنه قد لا يصيب حكم الله فيقع في الخطأ، فينزلهم على حكمه يعني على اجتهاده. اجتهد ويعقد بينه وبينهم صلحا ومهادنه. وقال بعض اهل العلم بل لا باس ان ينزلهم على حكمه، عفوا بل لا باس ان ينزلهم على حكم الله. والنهي في هذا الحديث خاص بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن حكم الله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قد يتغير وينسخ، أما بعد انقطاع الوحي فلا يتغير ولا يتبدل. و والحاكم مأمور بالاجتهاد لإصابة حكم الله عز وجل. وهذا وجيه، هذا القول وجيه والله أعلم. وفي حديث جواز الاجتهاد قال سأنزل على حكمه الأمير اجتهد. ويجعل بينه وبين هؤلاء المحاصرين الكفار عهدا وذمه وشروطا فيجتهد. وفي جواز الاجتهاد ولكن هذا لأهله، الاجتهاد ممن توفر في شروط الاجتهاد، وهذه الشروط معروفة في كتب الأصول. وفي أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، ولهذا أمره أن ينزلهم على حكمه وليس على حكم الله عز وجل، لأنه ربما لا يصيب حكم الله عز وجل، خاصة إنك لا تدري أن تصيب حكم الله فيهم أم لا، معناه قد يخطئ لكنه مأجور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب فلا أجر، وإذا حكم اجتهد ثم أخطأ فله أجر. في الحديث قدر المجتهدين إلى مصيب ومخطئ، لكن الحق لواحد أو مع واحد فقط، الحق مع واحد، لأن المخطئ لم يصب حكم الله عز وجل لكنه أجر. وهنا تسأل هل كل مجتهد مصيب أو لا؟ مسألة أصولية، والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده، مصيب من حيث اجتهاده يجب لو اجتهد اجتهاده فهذا قد أخطأ، أما من حيث موافقته الحق فهذا قد يخطئ وقد يخطئ، قد يخطئ وقد يخطئ. والحديث فيه من الفوائد بعث الجيوش إلى بلاد الكفار، ولكن هذا يكون للحاكم والأمير مع القدرة والاستطاعة والمصلحة الراجحة. وفيه وصية الأمير بحق الله عز وجل وهي تقواه، أو أن يتقي الله، وهذا أعظم سر لنزول الأمر. وأمر بحق الرعية أن يحسن إليهم وأن ينظر إليهم الخلف وأن لا يشق عليهم. ومثل هذا حديث معاذ رضي الله عنه وأبي ذر، اتق الله حيثما كنت، أمر بالتقوى، واتبع السيئة الحسنة تتركها، وخالق الناس بخلق حسن، هذا حق الناس. وفي الحديث إشارة إلى أن الأمير يجب أن يشدد على نفسه إذا أراد، ولكن ينبغي أن يسهل على الناس فيما يجب فيه التسهيل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وقريب هذا قول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، إذا صلى فليطول ما شاء، أما إذا صلى بالناس أمر بالتيسير والتخفيف. وفيه الغضب باسم الله وفي سبيل الله، لأن المقصود هو إعلاء كلمة الله وأن يكون الدين كله لله عز وجل. فالمسلم لا يريد بذلك إلا وجه الله، وأن ينتشر دين الله عز وجل، وأن يدخل الناس فيه أفواجا. وفي هذا التشجيع على مقاتلة الكفار وإعلاء الهمة، لأن المسلم لا يريد ذلك إلا رضا الله وجنته، بخلاف الكافر اذا قال لا يريد الدنيا، لهذا يقع في الظلم والاعتداء كما يفعل الكفار في المسلمين في كل وقت واحد. قال تعالى ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا تشجيع على مقاتلة هؤلاء الكفار، فانتم واياهم تشتركون في الالم والتعب والمشقه، لكن تتميزون عنهم انكم تريدون بذلك الاجر والثواب لله عز وجل وتريدون اعلى الدرجات جنات النعيم. وفيه ذكر اسم الله عز وجل عند بدايه القتال كما ذكرنا، وفيه استعانه بالله في مقاتله اعدائه، وفي ان الكافر عدو للمسلم وليس ان يكون صبيحا. ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وفيه الإمارة في السفر حتى إذا كانوا ثلاثة أمروا أحدهم كما قال عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة في السفر فليؤمروا أحدهم، قال أبو داود. وهذا في فوائد عظيم منها الابتعاد عن النزاع والخصومة، فالأمير يفصل ذلك إذا اختلف اثنان فيفصل الأمير ويفصل بينهم فيسمع له ويقع. هذه إمارة خاصة إذا رجع إلى السفر انتهت وكشفت هذه الإمارة. وفي أن بعض الشر أهون من بعض، فنقض الإنسان بعهده هذا أخف من نقض عهد الله ورسوله، وإن كان الأول حرام كذلك لا يسأل ينقض الإنسان العهد، لكن عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم وأشد. وفي بيان عظم العهد وأنه ينبغي الوفاء به، وبخاصة إذا كان عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله أن يجي العبد بهذا العهد وأن يحفظه. وفي الحديث قال عليه الصلاه والسلام: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليه عدوا وغيرهم فاخذوا بعض ذات ايديهم. وفي الحديث بيان ما كان عليه المسلمون من القوه والرفعه والعزه والقهر لاعداء الله عز وجل لما اجتمعت كلمتهم وأضاعوا إمامهم واتقوا ربهم سبحانه وتعالى ونصروا دينه أعزهم الله عز وجل وجعل لهم رفعة والقهر لأعداء الله تبارك وتعالى. فلا يمكن أن يحصل هذا اليوم للمسلمين إلا إذا جمعوا كلمتهم على الحق المبين و اتقوا ربهم عز وجل ونصروا دينه كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم إن كل ما ذكرناه من أحكام تتعلق بالجهاد من جهة الحديث إنما هي كما ذكرنا لحاكم المسلمين وإمامهم، ويكون ذلك عند القدرة والاستطاعة والمصلحة الراجحة. وفقنا الله لمثل الخير والصواب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد ربه الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.